أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وين وصلنا الأسبوع الماضي؟ نقل كلام أهل العلم فين وصلنا؟ كلام ابن رجب. طيب يقول هنا عندنا كذلك قول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رحمه الله، يقول قال: والكلام هنا في مقامين، أحدهما كونه قولا وعملا، والثاني كونه يزيد وينقص. فأما القول فالمراد به النطق بالشهادتين، وأما العمل فالمراد به ما هو أعم من عمل القلب والجوارح ليدخل الاعتقاد والعبادات. ومراد من أدخل ذلك في تعريف الإيمان ومن نفاه إنما هو بالنظر إلى ما عند الله تعالى. فالسلف قالوا هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله. نقول هذه العبارات تحدث ماذا؟ إشكالات يعني، وإلا المتكلم يجب عليه أن يبين ما يريد. الأفضل هو الوقوف عند ماذا؟ عبارات الشعر. قال: الإيمان بضع وسبعون بضع وستون شعبة، أعلاها أدناها. قال: أركان ماذا؟ الإيمان. إذن عندنا أركان الإيمان، وعندنا أعلاها وأدناها، يعني مجموع هذه التعديلاته. وبدأ لي موضوع يحتاج إلى كذلك لبحث في هذا، والكلام في هذا الموضوع هذا قد يعني يثير بعض المسائل، يحتاج الإنسان يراجع عند كلامه، عند كلام الآن في باب الإيمان، وهو أركان الإيمان. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها وأدناها. فالتوحيد هو ماذا؟ شعبة من شعب الإيمان، لعل من بعض الأخطاء التي وقعت أن أدخل الإيمان في مسمى التوحيد. تباتم معي ولا ما تباتم؟ يعني لما كان الإيمان بضع وستون شعبة، إذن بضع وستون شعبة، قال أعلاها وأدناها. أعلاها ماذا؟ لا إله إلا الله. يعني أن الإيمان، أن التوحيد ماذا؟ الإيمان بالله ماذا؟ شعبة من شعب الإيمان، وليس هو كل الإيمان. واضح الآن ولا لا؟ هذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، موش من عندي. يعني في إشارة في هذا الحديث معروف عند الجميع أن الإيمان بضع وستون شعبة. الإيمان بضع وستون شعبة. قال أعلاها وأدناها، يعني هو شعب كبيرة عديدة جدا. ومن جملتها أن الإيمان بالله، أي كلمة لا إله إلا الله، هي ماذا؟ شعبة من شعب الإيمان، وليست هي كل الإيمان. قلنا قبيلي هذا عندك أنت معروف، أتو قلتها أنا. وش قلت أنا قبيلي؟ إيش قلت؟ أركان. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، إيش قال؟ ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله إلى آخر. فهذا الحديث ذكر ماذا؟ أركان الإيمان، وجعل الإيمان بالله ماذا؟ ركن من الأركان. واضح الآن؟ مش واضح؟ يعني هذا خلينا نقوله لعله من المسائل التي دخلت في هذه الإشكالية هذه، عندما أرادوا أن يجعلوا الإيمان هو التوحيد والتوحيد هو الإيمان. فهمتم ولا ما فهمتم؟ يعني لعل من أسباب المشاكل الواقعة في هذه المسألة والإطالة فيها هو خطأ في التصور. يعني أخطاء في التصور، تبعتم معي شيء أو تبعتم؟ أخطاء في التصور. عندما ذكر الإيمان قال 62 شعبة، يعني الإيمان أوسع من ماذا؟ من التوحيد. فالتوحيد هو شعبة من شعب ماذا؟ شعب الإيمان. مرتبته في التوحيد، مرتبته في هذا المقام شو؟ أنه ركن أعلى المراتب، وذكر 6 في ذلك المذكورة. فتبين الآن أن التوحيد أي توحيد الله عز وجل في ربيته ورؤيته وأسمائه وصفاته إنما هو ماذا؟ شعبة من شعب الإيمان، والإيمان أوسع من ذلك بكثير. فلعل من الأخطاء التي وقعت وأوصلت إلى ما أوصلت إليه والله أعلم، هذا ابتداء النظرة، يعني ما بدا لي، وهذا ما بدا لي، يعني أنا الآن أبديه وأقول للطلبة هذا ما يبدو، ما قلتش هذا هو الصواب الذي يجب لعدم الإحياء، لكن ألفاظ الحديث تنبئ بهذا صريح. لفظ الحديث 72 شعبة، 62 شعبة دليل على أن التوحيد الإيمان بالله هو شعبة واحدة من شعب الإيمان، وليس التوحيد هو كل الإيمان. تحتاج تفكير، تحتاج كل واحد من بعد عنده الوقت بس يفكر ويراجع يعني. لكن من عندي إشارة لهذا الموضوع هذا بهذه الصورة من الناحية العلمية. المشكلة لعلها وقعت في هذا التصور لما أصبح هناك تداخل بين الإيمان والتوحيد. واضح هذا الشعور؟ لما أصبح عند المتكلم هناك تداخل بين الإيمان والتوحيد، وقعت الإشكالية في إدخال العمل في مسمى ماذا؟ في مسمى تحقيق التوحيد، يعني بأدنى جنس بأدنى أنواع التحقيق. معروف هذا، ما نقولش على أعلى مراتب التحقيق، لكن أدنى مراتب التحقيق لما أصبح التوحيد هو الإيمان والإيمان هو التوحيد بهذا التصور، أصبح لا بد من جنس عمل وإلى غير ذلك والله أعلم. هذه يعني رؤية، وأنا جازم يعني أن هذه الرؤية من حيث يعني النظر إليها حقيقة، وأن الإيمان بالله أي التوحيد شعبة من شعب الإيمان، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. يعني الآن لا إله إلا الله هي شعبة من شعب الإيمان وليست كل الإيمان، ولا يعني هذا يعني الحمد لله رب العالمين في هذا الزمان والنفوس المريضة موجودة والصحيحة من حين الحين يعتريها، لأني وصلتني ورقة وخليت لها وقتها إن شاء الله بعد ما نكمل هذا الموضوع نوصلها عند واحد هذي أرسلها اليمين، هذا أخ من إخواننا ما حبش يبين روحه يعني ما أدري ليش. تعقيب، قد ذكرتم تعليقا على الحديث الذي رواه الإمام أحمد أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن له النبي أسلم، فقال الأعرابي تجدني كارها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وإن كنت كارها. قلتم أنه لا يشترط في صحة الإسلام الانقياد والمحبة. ما قلتش لا يصح الانقياد، ما قلتش الانقياد، قلت ماذا؟ لا يجب المحبة ابتداء، هكذا قلت ولا لا؟ لا تجب المحبة ابتداء. وأن مصطلح الشرط في قولهم أن لا إله إلا الله لأن لا إله الشروط يجب توفرها، أنه ليس معناه الشرط الأصولي الذي انتفى معه المشروط إلى آخر ما ذكرتم. وهذا كلام في الحقيقة مردود من وجوه. أولا أنه ليس لكم سلف في هذه المسألة، لنعرف أن هؤلاء المتكلمون من سلفهم في هذه المسألة حتى نمشي معه. أنا مذهبي صاحب البطاقة يعني يبرز حتى نقدر نأخذ معه ونعرف، وإذا كان موش بارز أنا أقول أنه جني من الجنون حد يفسد علينا القص، ما عنديش شيء آخر أقول يعني. ما زال نهار يعني نقراها يعني لعل واحد جني حاضر، لكن انا لست مكلف بمال. بالجن عندهم دعاة الجن يحضرون عند علمائهم، فيهم سلفيين وفيهم مشركين وفيهم كافرين وفيهم كذا، الخلاف الموجود موجود عندهم. فانا دائما اقول هذا جد مطلوب بدعة صاحبها لا يبرز، نقول هذا جني جاء حضر هنا. اذا اراد يستفسر يرجع الى علماء الجن. يقول ابن القيم الجزية رحمه الله، طبعا أنا واصلين يقول ابن القيم الجزية راح نرجع من حجر عسقلان، يعني أمور هامة لتعصيل المنهج السلفي في حياتنا العامة. يقول ابن القيم إيه فوائد بك عندك الكمبيوتر تضرب تعطي يخرج لك وش عنه يا تبعي أنا زعل. لا أنا نقول لا اكتب أنت، لازم تكتب لفظين ولا ثلاثة يسمح لك بالمراجعة هكذا ولا لا. الحمد لله رب العالمين، من حين لحين يجيني طالب كذا يقول هكذا. اليومين هذه جاب لي كلام نفيس جدا تاع الشيخ اسلام تيميه عندك نتاع بعض العرب ومشرك العرب ما جات. يقول نفس الكلام اللي قلته انا في قضيه المحبه والتوحيد وغيرها وغيرها، والله نفس الكلام يقول، لان اعمال النصوص هو الاصل. واجعل لي من لدنك مالا سلطانا مبينا، يعني ما معنى سلطان؟ قوه وعلم. ادخلوا زيد ادخلوا شويه يا اخواننا، قالوا الاخوه كثروا شويه زيد ما يعرف زيد قدموا شويه هنا راكم متوسعين فوق زياده. في كتاب الفوائد يا ربي يسر واعين، ولا حول ولا قوه الا بالله. معليش احنا رانا في التوحيد وتاصيل المنهج السلفي في العلم يقتضي هذا. لما اعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنه والمحاكمه اليهما واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما، وعدلوا الى الاراء والقياس والاستحسان واقوال الشيوخ، عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم وظلمه في قلوبهم وكدر في افهامهم ومحق في عقولهم، وعمتهم هذه الامور وغلبت عليهم حتى ربى فيها الصغير وهرم عليها الكبير فلم يروها منكرا. فجاءتهم دولة أخرى قامت فيها البدع مقام السنن، والنفس مقام العقل، والهوى مقام الرشد، والضلال مقام الهدى، والمنكر مقام المعروف، والجهل مقام العلم، والرياء مقام الإخلاص، والباطل مقام الحق، والكذب مقام الصدق، والمداهنة مقام النصيحة، والظلم مقام العدل. فصارت الدولة والغلبة لهذه الأمور وأهلها هم المشار إليه، وكانت قبل ذلك لأضدادها، وكان أهلها هم المشار إليهم. هذه لفتة من قيم الجزية، واضح الآن؟ وكان قبل ذلك إلى أضداد هؤلاء العقل الدليل الشرعي إلى غير ذلك. اسمعوا هذه فتاوي الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان في جنس العام. طيب يقول هذا نص السؤال: عندنا مدرس يدعي أن هناك خلافا بين أحاديث الشفاعة وبين تقرير مسألة أنه لا إيمان بدون عمل، فينصح طلابه بعدم الخوض في مسألة تارك جنس العمل. فإن ناقشني أحد وأصر اعترضت عليه بأحاديث الشفاعة، فكيف نرد عليه وفقكم الله؟ وهل هناك تعارض بين أحاديث الشفاعة وبين غيرها؟ نص الإجابة: أولا، يجب على المدرس أن يدرس الكتاب المقرر ويشرحه على المطلوب، ولا يجيب ولا يجيب آراء وأفكار من عندي أو فهما من عندي، لأن هذه أمانة في ذمته، ولا يجوز أن يدخل أشياء من عنده أو من فهمه، وإنما يدرس الكتاب المقرر هو بس، وإنما يدرس الكتاب المقرر هو بس، وما يعجز عنه يتركه ويتوقف فيه. أما أن يجيب ويحضر أفكار من عنده ويقول أنا وأنا وأنا أرى كذا، من أنت حتى ترى كذا؟ وما أنت شيء، مجرد أنك تشرح عبارات العلماء فقط. إذا فهمته وإذا ما فهمته توقف فيه، هذا هو المطلوب من المدرس. أما الخوض في جنس العمل وأمثاله هذا مفروغ منه، فالإيمان قول واعتقاد وعمل. ما يكون إيمان إلا بهذه الثلاثة: قول اللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، فإن نقص واحد منها لم يكن إيمانا. يكفينا هذا، ولا ندخل جنس العمل ولا نوع العمل ولا كذا. إيش معنى هذا؟ إيش معنى هذا؟ وإحنا نشوف الآن الشيخ محمد صالح بن عثيمين في تدريسه لكتاب ماذا؟ التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب في مواطن عدة، ماذا يفعلوا؟ يعترضوا على الشيخ. لما جاء في باب بتاع قربان قرب ذباب ماذا قال؟ وهذا فيه إشارة بعدم العذر بالجهل أو غير ذلك. وهنا الشيخ قد في هذا المقام أخطأ، وعنده كلام آخر في موطن آخر يبين هذا، وفي مواطن عدة في رسائله يرد على من؟ الشيخ عبد الوهاب. إذن الشيخ ابن عثيمين ماذا فعل؟ خرج عن المقرر، وليس له الحق أن يقول. إذن أصبحت لنا، ليست لنا مال عقول، إذا ما قلنا في المسألة يبدو كذا وما بينا ما أصبحت لنا عقول. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ترك باب الخير مفتوحا على مصرعيه لأهل الخير ويوفق الله له من يشاء من عباده، قال: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ما معنى هذا؟ يعني أنت قد تكون عندك الحديث تأتي به وتتكلم فيه، ويأتي غيرك ويأتي به من الخير الكثير الجزيل الذي لم تصل إليه أنت. ولهذا قلنا في حديث: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيبه، وكانت منها أجاذب أمسكت الماء. إيش قال بعدها؟ فجاء الناس فسقوا وزرع. هذا أمسكوا ماء، النصوص الحديثية جابوها في مراي. والذي جاء من بعدهم سقوا وزرعوا وشربوا وتمتعوا. إذن هذا كلام غير سليم بالكل. يعني الآن هذا الكلام وكلام العصمة للشيعة سواسية، درس فقط، ما تقول كذا. أنا من أنت؟ حتى ولو لم كن أنا، من أنا؟ بدلي شيء يحتاج إلى ماذا؟ إلى مراجعة. وما دمت طالب علم لا بد أن يبدو لي أشياء. إيش واجبي؟ يقول تعرضها على أهل العلم، مش درس وبس. هذا منهج غير سليم. وما دخل الفساد في هذه الأمة الإسلامية إلا بسبب مذهب الشيعة ابتداء، الذين ادعوا مال العصم، ثم شاركهم في ذلك من الصوفية، وادعوا المشايخ مال التسليم والتكليف. يعني هذا كلام يعني حقيقة مايل بطالب العلم أن يقوله لمن يرى خلاف ما يدرس. وهذا الواجب على كل طالب علم إذا قرأ أو سمع أن تبدو له أن هذا الدليل بخلاف ما هو دليل ثاني وغير ذلك. شيخ ناصر رحمه الله تعالى من الأسباب التي يعرف بها الإنسان أنه أصبح عالم، مش يقول كثرة موافقته لكلام أهل العلم فيما تبدو له يبدو له من النصوص. والشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتاب العلم يقول على طالب العلم قبل أن ينظر إلى كلام أهل العلم أن ينظر إلى النص وما فيه من فوائد وما فيه من كذا، وعليه أن ينظر كذلك. وإذا يقول في القرآن ينظر إلى الآية وما فيها من معاني وما فيها من فوائد، ثم يرجع إلى كلام أهل العلم. معنى هذا إيش؟ هذا أصبح فترى كلام أهل العلم كيف يربون النشأة على التدبر والتفكر والنظر وغير ذلك، وترى هذه التربية أن تأخذ هذا منهج غير سليم، هذا منهج غير سليم. ولهذا رحم الله مجدد العصر ومحدث العالم الإسلامي الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، كان منهجه العلمي إيش هو؟ فتح مجال لطلبة العلم أن يناقشوا ما بدا لهم من آراء وما بدت لهم من مسائل بين يديه، وما توقف في يوم من الأيام ضد طالب علم، بل كان هو الذي يبدأ في مساءلة طالب العلم ليوصله بالتفكر والتدبر إلى الحكم. كان هذا منهجه، كان هذا منهجه العلم، هو الذي يبدأ في السؤال. ولما يرى رحمه الله تبارك وتعالى تعنتا من طالب علم وعدم الرضا بالحق والرجوع إليه، يقول بعدها، يقول المولى عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأنا عالم فاسمع مني الآن. لماذا؟ لأنه جعل الهوى هو الحكم في مناظرته وكلامه مع الشيخ. فالشيخ لما رأى منه ذلك وقف وقال: اسمع الآن واسكت، أنت الآن لست عالم، خذ واسكت. لكن لما يكون المجال مفتوح العلمي يفتح الشيخ ناصر ويتراجع في المسألة إذا توصل طالب العلم لإقناعه، وهذا موجود يعني في بعض أشرطته وبعض كلامه، وذلك في زكاة الحلي لما سئل عنها وقال: في عمي كان لا يرى زكاة الحلي، ثم بدا له حكم وجوب زكاة الحلي، قال: يخرج لكل السنوات الماضية. هذا سمعته أنا مؤخرا، يعني كنت نعرفه قديما لا مؤخرا، في الصحراء في جولتي خرجناه من الشيخ ناصر، فقال له: يخرج على كل ما مضى. قال الطالب علم: شيخ بإمكان نغير السؤال؟ قال الشيخ ناصر: تفضل. فقال له: مجتهد كان لا يرى زكاة الحلي، ثم بعد 20 سنة ولا 30 سنة أعاد الدراسة والنظر في المسألة، ثم تبين الوجوب، ماذا يفعل؟ قال: يخرج من عامه هذا. قال: والعامين؟ قال: مثله. لو كان على منهج خوف ومن أنا ومن أنا، كان يقول له: ليه تجرأ تعرض علي تفعل كذا؟ إذن هذا المنهج الذي سلكه الشيخ ناصر أراد به إيجاد طلبة علم ماذا؟ لهم عقول ويتدبرون ويتفكرون ويتفقهون. يقول: اسمع شو يقول موطن آخر، وهذا شيء عجيب أكثر، عنوان الفتوى: ترك العمل بالكلية. نص السؤال: هناك من يقول أن تارك جنس العمل بالكلية لا يكفر، وأن هذا القول قول ثان للسلف لا يستحق الإنكار ولا التبديع، فما صحة هذه المقولة؟ نص الإجابة: هذا كذاب، اللي يقول اللي يقول ما حتى بالسعودية ما جتنيش، يعني اللي يقول هذا، يقول هذا الكلام كذاب، كذب على السلف. السلف ما قالوا اللي يطرق جنس العمل ولا يعمل شيئا أنه يكون مؤمنا. من ترك العمل نهائيا من غير عذر، لا يصلي ولا يصوم ولا يعمل أي شيء ويقول أنه مؤمن، هذا كذاب. أما الذي ترك العمل لعذر شرعي، ما تمكن من العمل، نطق بالشهادتين بصدق ومات أو قتل في الحال، فهذا فيه شك. مش عارف هذا الله هو شك، هكذا الكاتب هذا شك أنه مؤمن لأنه ما تمكن من العمل. كيف شك هذا؟ والله ما أدري. يعني شك أنه مؤمن لأنه ما تمكن من العمل، ما تركه رغبة عنه. أما الذي يتمكن من العمل ويتركه، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يتجنب المحرمات ولا يتجنب الفواحش، هذا ليس بمؤمن. ما أحد يقول أنه مؤمن إلا المرجئة. رأيتم كلام الشيخ محمد الفهاب؟ رأيتم كذاب الشيخ النواب ولا لا؟ رأيتم كلام الشيخ الإسلام تيفي؟ رأيت الشيخ الكلام نرجب بالحنبلي وغير إنسان وما زال الكلام جاي؟ كيف يرد من قال بهذا كذاب كذاب إلى غير ذلك؟ هذا حقيقة ليس بمنهج معنى علمي بالكلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب نعود نمس احنا نذكر أقوال. أول الحمد لله الذي يسر الله جديد، أول قول ذكرناه هو كلام الشيخ محمد عبد الوهاب، وبيناه لكم. تذكرون هذا ولا تذكرون؟ أو حتى مش نرد يعني يكون كلام من كلام الشيخ بلفظ الشيخ كما في الدرر السنية، جوابا على من سأله عمن يكفر الرجل به وما يقاتل عليه، فقال رحمه الله: أركان الإسلام الخمسة، أولها الشهادتان، ثم الأركان الأربعة إذا أقر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها. والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود. فهم هذه كذاب كذاب كذاب؟ إذا كذاب كذاب كذاب يجب أن نقول الشيخ محمد الوهاب مات. شو نقول على الشيخ محمد الوهاب؟ يعني إذا مشينا هذا قلنا كذاب، وإحنا الآن هو أمر باش نسلمه ونكتفه الكلام الذي قيل، فهو قد قال. والشيخ محمد الوهاب يذكر ماذا؟ اختلفوا في كفر تارك لها كسلا، فهو ذكر أن اختلاف تارك لها كسلا ولا ما ذكر؟ ذاكر الشيخ محمد الوهاب ذاكر اختلاف التكفير في هذه كسلا. إذا هذا الاختلاف اللي قال أن الاختلاف مذكور، يعني الآن وش نقوله؟ مثل ما قلنا ذاك الرجل اللي قال واجب عنه كذاب وهو بريء عن يتهمات بالكذب رحمه الله تبارك وتعالى، يبرأ من أن يتهم بالكذب لأنه ناقل لكلام أهل العلم، هو الآن يقرر كلام أهل العلم. قال: اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود، ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان. يعني إيش معنى هذا؟ في الجزء الأخير هو ذي الحجة فيه وشو؟ قال: ولا نكفر إلا ما أجمع العلماء كلهم وهو الشهادتان. هو الآخر أنكر أن في خلاف بين السلف، يعني القول الأخير هو الحجة من بداية بالله يقول الأركان الأربعة، مو في كل أعمال أخرى غيرها. إذا كان ما كفرناش بالأعمال الأربعة الله يهدي بالترك كلية، هو ذكر الكبار خلاص، الآخرين دونها. ثم مسألة ترك الأركان الأربعة هي جزء من مسألة جنس العمل، هو جزء. احنا نقوله هو الآن هو قال: من ترك الصلاة، من ترك كذا، من ترك كذا، من ترك كذا. هو يقول ترك العمل هو كأنه أصلا عنده ماذا؟ ترك العمل كفر. يعني اللي يقرأ البطاقة هذا، يقرأ البطاقة هذه وش يقول؟ معتزلة كوارد يكفرون ماذا؟ بترك الكبيرة ترك الأعمال. يقول هذه أنا جعلها ماذا؟ ركن. ليس بمؤمن من ترك الأعمال، ليس بمؤمن. بالنسبة بالكلام هذا وكلام الخوارج، من الخوارج يكفر باعتكاف كبير وهذا القول هذا يكفر بترك الأعمال مطلقا، يعني كل الأعمال مطلقا او دون مطلقا. هما كفروا بترك عمل واحد الشيعة المعتزلة، ومن باب اولى ماذا؟ الجميع. وهو ما زال في جنسه من الخوارج. يعني لو نحكم واحنا بمعزلنا الحكم على الرجل ماذا؟ انه من الخوارج. هذه من الاخطاء التي يقع فيها اهل السنة والجماعة، ويبقى مجال الاختلاف فيها ماذا؟ واسع يسعنا، ويصبح بعدها المرجعية إلى ماذا؟ إلى الدليل. أنا شيخ كلام شيخ الإمام محمد بن عدوان قال: إذا ما أجمع على وشيء، يعني لم يجمعوا على ترك الأعمال. إذ لم يجمعوا على، لا لم يجمعوا على ترك الأعمال كلية أنه يكفر. اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود، مع أن احنا راح نروح أقرب ما يقول. عندهم تارك الصلاة شو؟ ما معنى هذا؟ ما يمكن فرش ترس واضح لا؟ من لم يعمل عملا قط انت لم ياتي باي عمل انا اذكر مصباح يطبق الاعمال في مصباح يطبق الاعمال انت قادر ان تصلى ماذا تركها تكاسل سالتني من لم يعمل اي عمل الاسلام قط اختلفوا في كفر التارك لها كسلا التارك لها ما معنى تارك لها انت قاعد بتفلسف الان شوف لازم واحد اسلم لكن لم يعمل اي عمل قط لم يأتي بأدنى أول مرة تحضر ترى هذا الدرس هذا أول مرة تحضر لا لا لا في هذا التوحيد يعني إذا كان رك غريب إحنا مشينا شوط كبير عاد راجع الأشرف عند الأخ أحسن شيء لأن راح نأخذ لك مجال تأخذ منا شوي وقت نعاد نرجع للشيخ قررنا ومشينا فيه وهذا واحد مجمع هذا واحد مجمع أضيفوه للسلسلة القائمة القديمة يعني ليش؟ لأن شيء تقرر في النفوس عند الشباب تقرر في النفوس كأنها أصبح مال شارح بس أنت شارح فقط لا تقول أنا ولا تعترض ولا تقول شيء قول بس شارح واضح الآن؟ نعود إذن اختلفوا في الكفر تارك لا كسلا من غير جحود ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادة يعني لا نكفر إلا ما أجمع عليه قال إلا بالشهادتين إذا ترك الشهادة يعني ما دون ذلك من الأعمال كلها داخله ولكن تسمع تقرأ كلامه هذا تفهم أن ما ترك جنس العمل ترك كذا ترك كذا لا نكفره إذا سوى حمية واحتموا درغابة لا بد أن يقاتلهم وين رأيت إشكالية واضح ولا قاتل أبوك الصديق ولا ما قال إذن ما خرج عن إذن عاد نرجع إلى حتى تنظروا يعني إلى هذا المنهج الذي الآن الذي تقريبا نريد أن نقرره مؤخرا كأنه لازم تسلم كلية لما يقال ولا تقول نصف كلمة فيما يجب أن تقال إذا بدلك الأمر بخلافها بخلاف ما هو معلوم عنده ولهذا لما الشيخ عبد المحسن العباد رحمه الله تبارك وتعالى راجع قضية العذر بالجهل وعاد إلى القول بالعذر بالجهل مع عدم القول بها من قبل يعني مشيا على ماذا على كلام المشايخ وتسليما للمشايخ واضح احنا ذكرنا من قبل أن كثير من الناس ونحن منه جميعنا نحن ليس المقصود به أنا يعني حتى يقول أو يعظم في روحي يعني. نحن يعني طلبة العلم هذا بين يدينا هم نحن منهم كذلك قد نأخذ القول في كثير من الأحيان ماذا؟ مسلما وكأنه الحق الذي لا يجوز أن ماذا؟ أن يخرج عنه لكن بعد النظر والدراسة والنظر في النصوص يتبين أننا أخطأنا خطأ جسيم عندما ماذا سلمنا ابتداء ولم نرد الأمر إلى ماذا إلى تحكيم الكتاب والسنة كما قال ابن القيم من قبل وهذا من أكبر الأخطاء في المنهج الذي أراد أن يشير إليه هذا منهج أخذ العلم مسلم فهمت معنا أولا يجب على المدرس أن يدرس الكتاب المقرر ويشرحه على المطلوب ولا يجب يعني يأتي يعني آراء وأفكار من عندي أو فهما من عندي لأن هذا أمانة في ذمته ولا يجوز أن يدخل أشياء من عنده أو من فهمه وإنما يدرس الكتاب المقرر هو بس وما يعجز عنه يتركه ويتوقف فيه أما أن يجيب أفكار من عنده ويقول أنا أرى كذا من أنت حتى ترى كذا من أنت ما أنت شيء مجرد أنك تشرح عبارات العلماء فقط يعني هذا يسموه منهج ماذا؟ التلقي وعدم ماذا؟ عدم التدبر، عدم النظر في القول صحيح أو غير صحيح، هذا يسموه منهج التلقي. بس هذا منهج يسموه تعلم، يسموه تعلم هذه المدارس الآن تاع الفقه، خذ مع عند العلماء وخذ العلم مخدوم وجاهز، خذ وكول وجاهز أنت، هذا الأكل الجاهز، همبرجر في الطريق كول، قولي طيب وأنت كيف كيف؟ همبرجر شوف تعبت في الطريق تهل، حط لك يعمر لك ذمة تاعه واللي عنده يعمر لك وتاكل. فالآن طبيا أصبح هو محل مادة السمنة والأمراض وكلش، لأنه يحكي لك بس يدق ذمة تاكل. والثاني أنت تجهزه، تأتي بالمواد الأولية، تأتي بالسلق بالمعدنوس بالسبانخ، تأتي بكذا وتجهزه على المغاز اللي هو طيب تستقوى منه، تستقوى ولا ما تقوى؟ تستقوى وتختار الطيب. هذا الفرق شتان بين هذا وشتان بين هذا، ولهذا دايب الناس الآن يطبوا المحلي، يعني تاع البيوت يسموه هذا كالخبز وغيرها مطلوع وغير، ليش؟ لأن وجدوا فيها النبات أنفع. إذا هكذا نفس القضية، معناتها ما أصبح لك حق إذا بدأ لك الرأي بخلاف نص نبوي فالشرف بس، يعني لا مجال لك أن تفكر أن هذا العالم قد يخطئ، لا تفكر لحظة من لحظات أن هذا العالم قد أخطأ في مسألة ما. ذا قالت حدان فصدقوله، فإن القول ما قالت حدان، وهذا منهج الأحناف. يعني لو ترى أن هذا القول الإمام بخلاف نص قالك لا أترك قول الكلام ولو خالف نص ما تفكر، منهج حقيقة عجيب جدا. هذا يربي جيل غير فقيه وغير عنده قدرة على التفكير، وجد أن القول بخلاف ما تلقاه. ويعجبني بهذا دائما، نظرت فكرت تدبرت، كل هذا دائما دائما نظرت فكرت تدبرت، دائما دائما الفكر والتدبر والنظر وغير ذلك. عندما ينظر العالم هو عالم، مكانته عندنا مع كان عالية فهو عالم، لكن قال الرسول إذا شهد الحاكم وأصاب يشهد ماذا؟ وأخطأ. إذا ما دام هذا العالم عرضة للخطأ، الواجب والحالة هذه أن تدخل أقواله في محل ماذا؟ التصفية. إذا هذا لما شيخنا العباد تراجع قامت الدنيا، يقول لي عبد الله قامت الدنيا وقعدت بالرسائل والهواتف من علماء البلدة، يعني من ما هو ومن أهل نجد، قامت عليه كيف تخرج عن آراء الأجداد، كيف تفعل كذا، كيف خرجت بهذه المقولة الجديدة ما سبقتها، كيف رجعت إليه وغيرها. والله الذي هذا كلام يعني منقول عنده الحمد لله. ليه؟ لأن في البداية قد يأخذ الإنسان المسألة مسلمة، والواجب علينا في هذه القضايا العلمية أن نقرأ ونتدبر وننظر، ثم ماذا نفعل؟ نعرض على أهل العلم إن كانت وسعنا أن نعرض على أهل العلم. يعني هذا السر وهذا الفرق بين منهج أهل الحديث ومنهج غير أهل الحديث التلقي، هذا السر. يعني المتبع لمنهج أهل الحديث دائما حائما أو إما في الحما أو ماذا؟ حول الحما، مش بعيد، حتى وإن أخطأ خطأه ماذا؟ قريب. وأما غيرهم قد يمت ويشد ويكون بعيد، لماذا؟ لأن يأخذ الأشياء مسلمة. هذا يعني حقيقة، يعني يجب على طلبة العلم أن يتفطنوا لمثل هذا. العلماء هم علماء ومكانتهم لابد أن تبقى، لكن لا يعني ذلك أنهم معصومون، وأن ما يقولوه هو الحق الذي يجب ماذا؟ أن يتبع بكلام، وينظر طالب علم ويتمعن وغير ذلك لتبدو الحقائق له واضحة بيننا. يعني هذا يعني بس تنظروا، يعني هذا المجال وين وصل وهذا المنهج وين وصل. لما الإنسان يأخذ مسلم يجب أن تنظر، وهذا الكلام الذي نقوله الآن نحن الآن عند كثير من أخواننا يبدو ماذا؟ بدعا، كأننا جئنا بشيء لم نسبق إليه. وهم يقولوا، هم يقولوا أن أولئك الأئمة كلهم ترعرعوا وتربوا في المذهبية، صح ولا لا؟ لكن بعدما نضجوا ووصلوا من العلم المعاصر ردوا ولا ما ردوا؟ ردوا، ردوا وبينوا أخطاء من سبقهم ومن ردوا، ابن تيمية، ابن القيم الجوزية، إلى غير ذلك من أهل العلم الذين كانوا وترعرعوا في البداية، لأن ذاك الموجود عندهم نشأ في المنهج كما هو. إذن ثم بعدها ماذا أصبح؟ لما أصبح عنده قدرة على النظر والنظر إلى الأدلة أصبحوا ماذا؟ يردون. إذن انظروا هذا المنهج الذي ترعر عليه أهل العلم، وانظروا إذن المنهج الذي الآن يدعى إليه. والآن في مسائل من أعظم المسائل، مسألة ماذا؟ الإيمان والتكفير التي كانت سبب، واعلموا جيدا يعني عاد المرانا في مواقف يعني صعبة جدا، أن هؤلاء الذين هم على رؤوس الجبال في التكفير في العالم الإسلامي، والله ما ركيزتهم في البداية إلا ماذا؟ أقوال أهل العلم. ومن أعظم ما يعتمدون عليه في مثل هذا من عدم العذر بالجهل، تكفير الحكام وغير ذلك من العلماء المتأخرين. ناتج من سوء فهم يعني. ها؟ يعني سوء فهم الكلام. لا. شيخ مثلا من مسألة التبديل في الحكم. ليش الآن؟ شيخ هم فهموها فهم والعلماء يقصدون بها. لا لا لا لا, لا. الكلام صريح في هذا. شيخ تبديله هو المقصود عند العلماء أنه الكلام صريح في هذا، وقائمة الدنيا وقاعد عليه الآن في الهين عندهم القضية، الكلام صريح في ذلك، والرسالة المعتمدة في ذلك هي ماذا؟ الشيخ بن إبراهيم. ولهذا لما الشيخ بن عبد العزيز بن باز رحمه الله تبارك وتعالى سئل عن تكفير حكام قال لا يكفرون، قالوا الشيخ بن إبراهيم يقول، ماذا قال رحمه الله؟ أهو نبي؟ أهو معصوم؟ انظر كلام المحققين أهل العلم، القضايا كلها ماشية من هنا. يعني الكلام الآن واضح في هذا، ولو أن الشيخ محمد عبد الوهاب الآن تجد له في موطن في رسائله الخاصة يصرح صراحة واضحة بالعذر بالجهل وغير ذلك، لكن في الكتب الموجودة بين أيدي الناس الآن على الشيخ بن عثيمين يرد عليه. لماذا أقول؟ لو لم يكن في كلامه يفهم عدم العذر بالجهل يرد الشيخ بن عثيمين؟ ما يرد الشيخ بن عثيمين. فتوى ثانية تراجع فيها الشيخ ها؟ له فتوى أخرى تراجع الآن هذيك الفتوى هم ينكرونها يسمون اللي نقلها كذا والله يقولنا نقلها كذا، فهمتم الآن مرة القضية الآن؟ انتبهوا هذه قضايا علمية وهذه القضايا في التوحيد وغير هذا، إذن لا بد فيها من المرجع إلى النصوص، كلام أهل العلم على العين والرأس لا بد من مراجعته، لكن يبقى الحصانة كما ندندن عليها على الدوام، الحصانات في نصوص الكتاب والسنة. لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، فالركن الشديد والقوة في معنى في النصوص، وحسن فهمها على مذهب السلف الصالح. لهذا شوف انت الان الشيخ عبد الوهاب يقول ان العلماء ماذا؟ اختلفوا في تكفيرها واجمعوا التكفير بالشهادتين، وهو يقول كذاب كذاب كذاب، يقول هذا السلف يكفره، لان القضيه اخذت ماذا؟ اخذت مسلمه. والله أخوانا هذه الأمور لابد على طالب من يدركها. نعم. هذا في موقع عند الشيخ فوزان فوزان. قديمة جديدة شيخ. قديمة جديدة إحنا عندنا هذه أنا أصوب فيها. كل شيء جديد نعود نقول فيه جديد. ما يهمكش هذا. الفائدة أن هذا خطأ ولا مش خطأ، هذا هذا. الشيخ يسمع مني الآن، الآن عندنا هذا. نعم. كل شيء الواجب علينا الآن منهج علمي الآن يلا. كاي الناس ومنسوخ. وصلك النسخ، النص المنسوخ ولم يمسك الناس، خش واجبك انت. نعم المنسوخ. حتى ها؟ تعمل بالمنسوخ، لا يجوز لك. قبل أن يصل النسخ. يا خلاص واحنا نعمل بالمنسوخ قبل أن يصل النسخ، بارك الله. شيخ ما دام ما لحقش النسخ ما يتسلمش منسوخ. معليش، احنا رايحين بس يسمى هذا. تسليم وعودة إلى منهج المادة. علمي. وضحوا؟ واضح ولا مش واضح؟ نعم مفهوم شيء. خلاص يعني هذه المقولة الآن رأيه موزعة في الإنترنت ويقراها القاسي والداني، ممكن هذا قراها، ممكن هذا يقراها، ممكن هذا يقراها في العالم كله. هذا وش هو؟ هذه حاصلة. دق الآن أبنائنا عندنا يقراوها، نوضح لهم هذه خاطئة أم لا؟ نعم. كي جينا المنسوخ نقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، أو في تراجع من الشيخ قال بخلاف هذا، نحمد الله على ذلك ولا لا؟ نحمد الله على ذلك. طيب جدا، واضح ولا؟ هذا منهج العلم. يعني تطلب مني الآن حتى نبقى الآن ما نتكلم كلمة، يصلني وصلني إلي كتاب ويوزع الآن والناس يقرؤونه وفي أخطاء علمية، يقولوا ما انتظروا لا تردوا على صاحب الكتاب لعله عند المؤلف احنا وصلنا فيه نسخ لهذا، يقولوا هذا الكلام؟ لا. المنهج العلمي عندك أنت؟ لا ما عندي. عندك شيء خلاف هذا؟ لا ما عندي. ما بارك الله فيك. الله يبارك فيك شيخ، ولكن قصدي يثبت من الكلام. أنا عندي شبهة شيخ، ربما لعله وعسى أن الشيخ لم يطلع على كلام شيخ محمد عبد الوهاب أو عنده تأويل آخر. شو أنا ما يهمني، يهمني الكلام هذا صحيح ولا لا عندك أنت؟ أنا ما عندي صحيح. ها؟ ليس صحيح. ليس صحيح، إحنا نقول هذا الكلام ليس صحيح. وإذا ذهبنا على منهجك أحد على منهجك هذا لا نرد على واحد من أهل العلم. لا يا شيخ. آه. لا قصدت هكذا، ولكن قلت ربما لعله. ممكن عيش ربما. أنت تقول ربما وأنا أقول رب الزيت. لا يكون له. والزيت أغلى من الماء. يكون له تأويل. مع أن الماء الناس في حاجة إليه أكثر من الزيت. لعله وعسى يكون له تأويل. لا نعيش في لعله وعسى. لا يا شيخ هنا. لا نعيش في لعله وعسى. معلش معلش اللي يهمني الآن ولو اسمع مني الآن ولو أن فيه كلام آخر الآن هذا الكلام خرج الآن وراه على الإنترنت. رقم الفتوى 1320 يعني انتاعه، والرقم الفتوى الثانية 6068 هذا الرقم الفتوى الرسمي ويتحط فيه كلام منسوخ. معلش ما يهمنيش الآن، أنا نحب نوصل الأخ إلى منهج علمي. أنا خليني نتكلم معه تاع علماء تاع المقاصد أنت الآن هو واحد آخر. الله يا سيدي هذا طلبت العلم وأنت محامي تاعه، دخلت محامي ليك. ما ناش في تاع الأمم المتحدة دخلوا محامين في سبيل يدافعون، يجوا من هذه يسموها كاين لجنة خاصة في الأمم المتحدة يدافع على المظلومين في العالم. لا احنا نتكلم عن الأخ من حيث المنهج العلمي. وصلني كتاب الآن بين يدي وهو كتاب الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى، فيه عدم العذر بالجهل، وأنا ندرس في الكتاب مثلا تاع الذبابة هذا، حديث الذبابة هذا، وهو لا يعذر فيه بالجهل، والحديث جاء في أمم السابقة. فهو لما يقال كلام حديث الذبابة الآن، أنا الآن ما هو واجب؟ أنت قريت شرح حديث الذبابة ولا قريته أنت؟ تاع الشيخ عبد الوهاب في كتب التوحيد. الآن عندما هم يذكرونه يقررون ما فيه ويمرون. أنا لما نقرأ كتاب هذا حديث الذبابة هو جاء في الأمم السابقة، قالوا له قرب ذبابة وإذا لم تقرب نقتلك، ماذا فعل؟ قرب ذبابة فلم يعذب. قال هذا احنا قال كلمة كفر عمار بن ياسر المقاس، إيه كفر أن كفروا كل واحد يفعل هذه يقرب ذبابة تحت ضغط القتل نكفروا إكراه. إذن هو عد هذا من شريعتنا ويجب أن نعمل عليه، والحديث مع عنده صيلة بشرحه. الحديث ذبابة ليس ضعيف. ضعيف نعم. أنا نتكلم على أصل المسألة كمسألة موجودة في كتاب التوحيد، وهي أصل بالنسبة إلى عدم العذر بالجهل وعدم عذر كذا، وجعلها كان عدم العذر ماذا؟ بالجهل وغير ذلك. فإذا به فيها أنه في الأم السابقة كان في من كان قبلكم مروا بعقاب قال قرب، إذن هذا في الأم السابقة، لكن في أمتنا لأن في كان الأم قبلنا كان قال الرسول يجعل من شره على ماذا؟ على مفرق سطر رأسه ولا يرده ذلك عن دينه. إذن ونحن في أمتنا عمار بن ياسر قالوا فين عاد ماذا؟ هو جاء سب الرسول جايب قالوا إذا قال زيد سب زيد سب، قالوا وإن عادوا فعد. إيش معنى هذا؟ معناته الإكراه عندنا غير معتبر. ربي قال إلا وأنزل قرآن بذلك إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قالوا له إما تقرب وإما نطلق، أحدهما لم يقرب فقتلوه والثاني قرب فنجا فدخل النار. إذن هكذا الآن عندنا في الحديث هذا لو نجعله أصلا أو بخلاف صريح آية قرآنية، والآن سنصل إليه إن شاء الله في كتاب التوحيد نتكلم عنه، سوف ترى بيمي عينك أنت. أنا لأن أخذ هذا الكلام ماذا؟ مسلم. ومتى على هذا ما أفلحت أبدا. ثم سأل الشيخ يقول لم يقدرهم بالجهاد. مواطن عديدة جدا، مش مواطن هذا، في مواطن عديدة جدا. احنا رانا رأينا شوي بشوية، كل ما نصل مسألة تحتاج إلى عيات نظر وإلى أدلة ولا تدير ننظر إليها في حدها. وعرفنا الآن يعني الآن بالنسبة إلينا نحن الآن هذا الآن بالنسبة لهم قضية جنس العمل ما جنس العمل، هم يذنبنوا على أساس الشيخ محمد الربكي شرح قال في هذا لا بد من العمل ولا تحقيق إلا بالعمل، صح ولا لا؟ لكن بعد هو عنده فتوى يقرر فيها أنه إذا ترك العمل بالكلية وذكرناها الحين لا يكفر، وهم نزل يكفرون. هذا الشيخ محمد الربكي يقول بخلافها، لكن هذه الرسائل ما هيش في الكتب الموجودة، لا يعثر عليها إلا قلة الناس. واضح احنا رانا جايين، يعني مواضيع راهي جايه تتتالى مع بعضها بعض، ومسائل تحتاج الى قضيه، تحتاج الى عيادة نظر. لما الانسان يعني لماذا يجب العوده لكتاب السنه وتحكيم الكتاب والسنه في كل كبيره وصغيره؟ واضح خان؟ يعني الان عندما يصل لنا كتاب من اهل العلم يكون فيها بخلاف ما نعتقد، نبين خطا ذلك، نقول في هذا الكتاب وهذه الفتوى هذه الفتوى الاولى والثانيه اخطا. الآن هل عنده قول بخلاف هذا؟ أمر آخر. واضح الآن؟ قول والله أعلم. لحد الآن أنا ما حصل الشيخ صالح على الشيخ كفر الحاكم تاع الجزائر، تعلمون هذا ولا ما تعلمون؟ الشرف التوحيد الواسطية هذا شهر 29 28 29 يكفروا هكذا صراحة. فاحنا عندما نوصل مثلا لشرح الوسطية هنا نقولوا ماذا؟ لا خطأ. يقولوا أنه له كلام آخر بخلاف هذا، الآن ما وصلنيش للكلام هذا. يقولوا أن الأخ عبد المالك كل معاه وقالوا أنا ما قصدت غير هذا، لكن أنا الحب مكتوب هذه التعق يقولوا، والثانية مكتوب نقول أن يقولوا. كي يجيني واحد طالع علم يقول لي ماذا؟ تحقيق العلم ولا لا؟ أو عبد المالك قال هذا تحقيق علمي؟ مش تحقيق علمي. والثاني جابهني بماذا؟ بالشريط. ها جابهني بالشريط، ها كلام. اذا لازم الانسان يكون عنده منهج علمي، اذا فيه بخلاف هذا بعدها بعد حين قولوا الحمد لله. الان لما تكلمنا على تحقيق التوحيد وغير ذلك وتكلمنا سبنا كلام تاع الشيخ عبد الوهاب الثاني هذا، قلنا الحمد لله في البدايه يفهم شيء، والان الحمد لله عندنا شيء واحد اخر دليل على صحه ماذا؟ كلامنا وصحة تخطئتنا لمن قال بذلك. هذا يعطينا قوة على السير على هذا المنهج السلفي وسلوك هذا الضرب والثبات عليه. ويبقى أهل العلم هم ماذا؟ أهل العلم. والعجب بالعجاب، إن قلت أخطأ ابن عباس في نكاح المتعة كثير من الناس يقبلون بسهولة تامة. كي تقول واحد من علماء المسجد اخطا تقوم عليك الدنيا وتقعد. كان الواجب علينا يقوم علينا لما نقول اخطا ابن عباس، هو اولى، حبر الامه وامامها ومن دعا له النبي بالفهم وغير ذلك. والله تجد كتب الفقه مليانه كل ما كما قال الاخر ذاك الشاعر فعليك بفتوى ابن عباس ما مش عارف شلون. كان مع الشاعر يتكلم على علاقه الاخطاء الموجوده يعني، فمن جملته يقول للإنسان ما يجب فيه مرأة الزوج يقول فعليك بفتوى ابن عباس، يعني فيها مقلب عدد. فالآن أهل العلم يقولوا أخطأ ابن عباس، يعني هذاك الحبر بتاع الأمة يقولوا أخطأ ابن عباس، حبر الأمة ابن عباس لا. ابن تيمية تجاسر عمر بن الخطاب وقال ماذا؟ أخطأ في أنه جعل هذاك من في بابه في السياسة الشرعية، ورد عليه في موطن آخر شيء مرت بينا قبل سنوات عادي لما أيام الفتنة. ها؟ في القرآن شرح الآية. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. قال فدفعته نفسه الظالمة أو المخطئة، في هذا الكلام في هذا المضمار هذا، فدفعت به وهو من الفاعلين لهذا، قال دفعته نفسه الظالمة وكذا. هذه الكلمة على جزئية مش ينقص منه، واضح الآن؟ فإذا هذا الأمر يعني حقيقة لابد كما قال ابن القيم الجزئية من تحكيم الكتاب والسنة في ماذا؟ في مثل هذه الأمور، ثم العودة إلى كلام أهل العلم من ما منهم سلفنا في ذلك. واضح الآن؟ صح الشيخ كلمة يعني يسلم لها أنك تتكلم لنفسه الظالمة هو المزكي من الله عز وجل كلمة. هو يتكلم عندك المسألة اللي هي خطأ فيها ولا يتكلم عليها عموما؟ لا ولو في المسألة هذه، في المسألة هذه أخطأ ما أخطأش عمر؟ أخطأ ماشي، ولكن ما يصح أن نقول. طيب معلش أنت قل لي في قوله تعالى وحملها الإنسان، وشكون هذا الإنسان المعنى؟ إن عرضنا أمانة على السماوات والأرض وحبينا يحملها وحملها الإنسان، شكون هو؟ قال ربي ظلوما جهولا تحملها أنت؟ قال الله عز وجل. معلش احنا نقولوها ما نقولوهاش الآن؟ تقول لما قال الله عز وجل. معلش انت الان تقول لو كان لابد هذا كي قالها الله عز وجل واثبت النفس ظلوما جهولا، لو كان هذه العباره لا تليق يقولها المولى عز وجل وهو ادرى وهو اعلم. خلاص احنا ماشيين على من هو ادرى كما تقول انت هو اعلم، احنا نمشي على من هو اعلم وادرى، اعلم احسن شيء مش يعلم. طيب حديث اذن اسمهم يا رب قاتلوه قاتلهم الله، العلماء مش يقولوا وش يقولوا على هؤلاء اللي هم افتوا وقالوا قالوا قتلوا قتلهم الله، وش يقول عليهم من الادله لاهل العلم من افتى بجهل وبدون علم؟ يقولوا هؤلاء افتوا ماذا؟ بدون علم وغير ذلك. ايش معنى يليق بالصحابه؟ فرق الشيخ بين بغير علم وبين ظالم يا شيخ، دفعته نفسه الظالمه علم نفسه الظالمه، الذنب منين يجي؟ نفس الأمر بالسوء. بارك الله فيك. ولكن إطلاق الحكم هذا على صحابي هذا أطلقها عالم والقرآن يثبتها، ما كانش حتى إشكالية الآن. هل الصحابة بشر أم لا؟ أم معصومون؟ بشر. نعم. الله بارك الله بارك فيك. ألم ألم يزني ماعز؟ نعم. ما لا يليق قول زنا ماعز لأنه صحابي. فرق يا شيخ. ليش تقول لي فرق الآن؟ هذا زنا وهذا دفعته نفسه الظالمة. هذا وصف يختلفان. هذا وصف زان، وصف زان هو هو وصف. نعم زنا وقام عليه حد. معليش هو وصف، أنا أثبتنا أنه زنا. نعم. ما يليقش بالصحابة أن تقول زنا معز. لا يليق. مكانتهم أرفع من ذلك. يعني هذه الأمور هذه راجع شوية وقرأ. لا مش قضية علم. اقرأ هذه علم علم. والله علم يعني من باب قلنا اسمع مني أخطأ ابن عباس. نعم. ما نقولوش قولها يا شيخ. وهنا أحد يا شيخ وأعظم نفس الظالمة وأخطأ أي كلاهما لا يليق. لا في الدرجة أيهما أعظم؟ هذه المسألة دفعته نفسه الظالمة. كيفاش عمر خالف النص؟ جاء المزوجة تاعه وهي كانت ماذا؟ نامت كانت نايمة. نعم. فجامعها قلت له كنت نايمة جامعها وهي قتله نايمة، الواجب عليه ماذا؟ أن يقبل منها القول في حديثاته. فابن تيمية كان في معرض الكلام، لأن من أصل القرآن أن الذنب يجي من ماذا؟ من جهل النفس، نفس الظلوم وغير ذلك. فهذا شيء طبيعي مع عدم الحط من قيمة من؟ الصحابة. وعمر من هو عمر؟ نص قرآني أنا ما يقولش فلان ما نفسه الظلوم الجهول. أنا ما عندي نص قرآني. وخلاص إذا ما لا يصبر. سلم أمر بتعظيم الصحابة. لا يتنافى تعظيمهم مع بيان الخطأ. يعني لا تنافي بين الخطأ وتعظيم الصحابة. إذا كان التعظيم هذا التعظيم تعرف هذا؟ هذا اللي يوصل الصوفية للمال. واصبح الصحابة ما يجبش يقول إنسان فيهم أي شيء إن كان ممن وقع منهم بشرية. نعم. شكرا الشوكاني في تفسير قوله تعالى وعصى آدم وربه فغضب. كم قول ابن عربي؟ قال ابن عربي ولا يجوز لأحد اليوم أن يقول عصى آدم وربه. الشوكاني رد عليه قال وما المانع بعد أن أخبرنا ربنا في كتابه أنه عصى؟ ذكرنا نحن الموضوع هذا، ذكرنا كنا نتكلم لنا في التوحيد يا اخي مره في تعصيلات، ذكرنا مثل هذا الكلام لابن عربي وهذا قول جميل تكون عنده مكتوب له. مر بينا الكلام لابن عربي رحمه الله تعالى استدل بقصه لما النبي صلى الله عليه وسلم راى امراه. لما النبي صلى الله عليه وسلم راى امراه وقع في نفسه شيء. قال ابن تيميه وهو يتكلم النووي يرد على من يقول كيف يقول في النبي صلى الله عليه وسلم، قال لما جاء او دخل وخرج ايش قال بعدها؟ رايت امراه فقذف الله في نفسي شهوه النساء فاتيت اهلي. قال ابن عربي لا يليق أن يقال مثل هذا. المنوي ماذا؟ رد عليه في هذه المقولة وبين خطأه في ذلك، لأن كان شيء حد وحد البشرية، إنما أنا بشر مثلكم أنسى ماذا؟ كما تنسى. فنحن حبين هذا وش وقع الآن، هذا وش وقع يعني الآن، أننا حبين ننفيه البشرية من الإنسان وحبين نرجع إلى العيش ماذا؟ على منهج الصوفية. انه موجود وخلاص ما كل ميل يعني ذكر اصحابي فامسكوا ما معنى ذلك في غير المسائل العلميه اللي اخطاوا فيها ولا يجوز تنقص منهم لما وقع بينهم الان تقتل عمار الباغي العلم يقولوا ان في الباغي هي بفئه من يقولوا في الباغي لكن لا يجوز زياده على ماذا على هذا والتنقيص منهم غير هذا قل هذا اجتهاد وهذا اجتهاد لكن الخطا من اولئك معاويه كش عرضه يتبرأ قل هم الذين اتوا بهم الذين قتلوا الى غير ذلك يعني هذا نحب ان اصل منهج يعني اللي الكتاب والسنه لهم الفيصل في هذه الامور هو لهم الحكم في هذا ما نرجعوش لانفسنا ولا لغيرنا ولا نسلم لاهل العلم يبقى مكانتهم اهل العلم لكن كما قال مولى العجل اذا اجتهد الحاكم اخطا واذا اجتهدوا اصلا انا هذا كله كلام في هذا المضمار في كل مضمار سواء في العقيده سواء في الفقه سواء كما قال البر الاخ في السلوك سواء في اي مجال من المجالات لما نرى ان العالم سلك سبيلا غير سليم نقول سلك عنه ولو كان من كان هذا هو الاصل فهمني هو ودائما وبدل المرجعيه في هذا كل الى نصوص الكتاب والسنه لا الى غير ذلك الشيخ كلامك ياخذ المساله الذي قلت انا رايي ان لا يسلم ابن تيميه بهذا الكلام المطلقه هذا إيه انت ترى اخطا انا لا ارى الاخطاء انا لا ارى انا ما عنديش علم حتى انت تقول لا اسلم اسمع انت لا نسلم هو قال لا نسلم قلت هكذا انت نعم انت اللي انا نعم خلاص ما تقوليش ماشي انا لا اسلم انا ما اسلمتك يا شيخ انت ما تسلم انت انا اقول كلام صحيح ما فيش حتى اشكاليه ما فيش حتى اشكاليه بكليته كما افتى في غيرها من مسائل بخلاف السنه وعدل الناس الى السنه ما فيش مشكله قلت احنا الان بالنسبه الينا الان لا نجعل من كلام اهل العلم لا بد ان يسلم لهم في كل ما يقولونه ربي سبحانه وتعالى قال وإن تنزعتم شيئا فردوه ما عدا إلى الله هذا منه فالمرجعية عند الاختلاف إلى أهل السنة انظر الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في يوم ما مع معتزلي وقع الحوار بينه وبينه خل الشيخ ناصر الشيخ المعتزلة في الشام ها أو في الأردن ها لا مش ثقافة واحد معتزلي وكان فراخ المعتزلة المناظرة دخل جلس وجلس الشيخ ناصر السلام عليكم وعليكم السلام قال عند الاختلاف المرجع إلى ماذا قال لا قل للعقل قال الشيخ ناصر رب يقول وإن تنازعتم بجين فردوه إلى الله والرسول ما قالش إلى العقول إلى العقول قال العقل قال الشيخ ناصر أخرجوه عني ما طولت معه ما قفتين قالوا تخرجوه عني معناته إذا كنت العقلي هذا رأيك وأنا رأيي فينديو زيري قال هذا رايك انت ورايي انا فين نديره يجب ان نجد له ماذا محلا لكن كي تصبح القضيه قضيه علميه والمرجع فيها الكتاب والسنه ما بقي رايك ولا رايي ولهذا كلام قيم الجزية قبل ما اذا ترك التحكيم الكتاب والسنه والتحاكم اليهما ودخلت الاهواء وغير ذلك والشيوخ والمشايخ ما يصبح حتى ضعف وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك حياك الله